الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الرهون، باب المزارعة بالثلث والربع. ربع والربع ولا الربع؟ والربع تسكين والضم والأفصح الأفصح الضم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري. إبراهيم بن سعيد الجوهري سئل أحمد عنه فقال: كثير الكتاب، كتب فأكثر، قال: فاستأذنته في الكتاب فكتب فأذن لي. قال: سئل ثقة، يعني هو ضبطه في كتابه، ضبط ليس ضبط سطر. كان أبو حاتم يذكره بالصدق. قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع. أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي الطوسي قال: سئل لم يكن بي بأس. قال أبو حاتم: ثقة صدوق حجة. يعني هذه ده ذهو، يعني ده المرء يشهد عندما يرى توثيق مثل هذا من أبي حاتم. والله لعله قد نام، لعله قد نام. نسأل الله أن يسكنه فسيح الجنات ويجعله مع الأمين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يشكر له جهده من أجل حفظ دين الله، وأن يشكر له حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا معاوية بن سلام الألهاني قال: معين ثقة. قال أبو حاتم: لا بأس لحديثي. والنسائي قال: ثقة. قال: عن يحيى بن أبي كثير. كان أبي كثير من ثقات الأثبات، كان أبي كثير لما نقل عنه الإمام مسلم روى عنه في صحيحه أنه قال: هذا العلم لا ينال راحة الجسد. قال: عن أبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو من خيار التابعين، وفي قولنا من الفقهاء سبعة، لكن ضاع عليه علم كثير بسبب الجدال مع ابن عباس. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه وسيد السبع المكثرين عن الأمة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. فليمسك أرضه. والكلام هنا في هذا الباب كما قلنا على مسألة إجارة الأرض. وصراحة هذا الفصل جمع لطيفا نرجو غيره في هذا الباب، والخلاف في ذلك يعني كثير، وقد بينته أمس بضوابطه وأصوله، وقلنا بأن الأقوال ثلاثة مع التفصيل، يعني طرفان الوسط، منهم من قال لا يجوز بتاتا، لا يجوز عموما من الظاهرية ومن غيرهم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليزرعها أو ليزرعها أو ليمنحها أو ليمسكها، فما جعل حلا رابعا لهذه الحلول الثلاثة، ونهى عن كراء الأرض أيضا عموما في حديث رابع الحديث، نهى عن كراء الأرض، فقالوا بالحرمة، إما أن يكرم وإما أن يمسك. والثاني قالوا بالجواز مطلقا في كل شيء، سواء بالخارج منها، سواء بالذهب والفضة، سواء بأي شيء آخر بالإطلاق. ومنهم من فصل، منهم من قال بالتفصيل. فهنا نرى بأن هناك طائفة من قالت بأنه لا يجوز بحال من الأحوال كراء الأرض، لا يجوز كراء الأرض بحال من الأحوال. وهؤلاء الذين قالوا بأنه لا يجوز كراء الأرض بحال من الأحوال قلة، ومنهم من قال بالجواز طبعا على العموم، ومنهم من قال بالتفصيل. فالذين قالوا بالجواز اختلفوا فيما بينهم. الذين قالوا بعدم الجواز قلنا بأن الذين قالوا بعدم الجواز بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، نهى عن كراء المزارع، وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أو ليمنحها أخاه. في رواية أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض ليزرعها أو ليزرعها ولا يؤجر. وهذا تأكيد، هذا تأكيد. قالوا: إذن هذا تأكيد على عدم جواز الأجر. هذا القول الأول، هذه جملة الأحاديث التي استدل بها من لم يجوز كراء الأرض ويقول بأنها يعني لا تجوز. وقالوا من ناحية هذا من ناحية الأثر، من ناحية النظر أنه لا يجوز كراء الأرض بشيء ما يخرج منها أو بغيره، لأن هذا فيه شيء من الغرر. أين الغرر هنا؟ الذين قالوا المنع قالوا أيضا نظرا بأن كراء الأرض غرر. أين الغرر هنا؟ فصل سلفي، معناك تأخرت وغبت عن الدرس الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، وما رأيناك إلا الآن، وما كان لمثلك أن يكون هكذا متقاعسا. لكن فصل إجابتك سديدة، لكن فصل. كيف؟ ما انا ما رايت اجابتك، ما والله ما في. جاءت الان الاجره مقابل الخارج هو مجهول. ممتاز ممتاز، الذي يخرج من الارض هو موجود مجهول، وهذا الذي قاله السلفي صراحه فصل في هذا الباب. كان الله في عونك، اذا عذرك معك. شو انظر هنا الان المساله ظاهره جدا في هذا الباب، لانه الذي يخرج لا تدري ان كان نعا غير نالع، في الثمار كان الزرع فاسدا غير فاسد، صيبوا الافات يعني الجائحه، فقالوا هذا نوع غرر، هذا نوع غرر. حقا هذا غرر غير مغتفر كما سياتي. عامة هذا القول الاول. اما القول الثاني فقالوا بجوازها لكن بشرط ان تكون بالدراهم والدنانير فقط. قالوا بجواز كراء الارض لكن بشرط ان تكون بالدراهم والدنانير فقط، وهذا ما قاله ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، وهو قول سعيد بن المسيب. قالوا لا يجوز كراء الأرض إلا إذا كانت بذهب وفضة، وهؤلاء دليلهم حديث رافع بن خديج، لأنه قال نهى ما هي ليش ما قرأ هو ما قرأ ما يأتي ويقرأ أخوة البقية البقية إن شاء الله جايز. ليش ما ذكرته؟ أنا قلت له ذلك. ما يوم إن شاء الله نجعله يسر بالإقراء. هو الحق أن الجميع كله تحت هذه تحت هذه المسألة. لذلك أنا قلت كل هذه الأبواب سيكون تفصيلها في هذا. لا لا لا بباء كل الأحاديث كلها متصلة بعضها ببعض. إذا مذهب ربيعة سعيد بن المسيب أنهم قالوا يجوز كراء الأرض بالذهب والفضة فقط ولا يجوز بغيرها. وهذا الحديث رافع بن خديج كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قالوا هذا يعني عام، سألوه عن الذهب والفضة قال لا بأس. بعضهم يرى أن هذا مدرج من كلام رفيع رافع بن خديج، والحق بأنه ورد عن رافع بن خديج أنه رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. الحق أنه يعني قد قال ذلك تصريحا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. قال عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فيزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل اكترى بذهب أو فضة. يعني كأنه قال الذي يزرع ثلاثة على الجواز، يعني الذي يزرع ثلاثة. وهذا كلام منسوب لمن؟ منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فيزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل اكترى بذهب أو فضة. فقالوا فقال ورجل اشترى بذهب وفضة يعني فيزرع بالذهب بالاشتراء بالأجرة الذهب والفضة. قالوا هذا دلالة واضحة جدا على الجواز، هذه واضحة على الجواز. هذا القول الثاني. أما القول الثالث فقد قال قوم بأنه يجوز كراء الأرض بكل شيء ما عدا الطعام. يجوز كراء الأرض بكل شيء ما عدا الطعام، سواء كان الطعام مما يخرج منها أو من غيره. يبقى يجوز بكل شيء بالذهب بالفضة بالعين إلا بالطعام، إلا بالطعام. وقالوا سواء كان الطعام يخرج منها أو لا. سواء مما يخرج منها أو لا، وهذا الذي قاله الإمام مالك، هذا مذهب الإمام مالك رواية عن مالك. قال يجوز كراء الأرض بكل شيء إلا الطعام. واختلف بعض العلماء أيضا فقالوا بأنه يجوز كراء الأرض بما عدا الطعام، يعني كراء الأرض بكل شيء ما عدا الطعام، لكن قالوا بأنه الطعام الذي يخرج منها، قال كذلك الطعام الذي يخرج منها، قالوا لا يجوز. وهذا القول هو قول الشافعي، وهو أيضا ظاهر قول مالك بأنه يجوز كراء الأرض بكل شيء حتى بالطعام الذي لا يخرج منه، لكن كان الطعام قد خرج منها فلا. وهذه مسألة حسمت بذريعة الربا، الربا الأصل فيها، وأن يمنع ذلك الإمام مالك أنا على مسألة حسم مادة الربا، حسم مادة الربا. وقال آخرون يجوز كراء الأرض بكل شيء حتى مما يخرج منه. عمموا هذا التعميم كله من أحمد، وهي رواية أحمد، وأيضا الثوري والليث ابن سعد، وقول أبي يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وأيضا بأبي ليلى والأوزاعي. هؤلاء الجمهور قالوا بأنه يجوز كراء الأرض بكل شيء. وهؤلاء أدلتهم كثيرة. أولا استدلوا على الذهب والفضة بحديث سعد بن خديج قال نهم سعى عن كراء الأرض ثم قالوا إلا بالذهب والفضة، أو قالوا بالذهب والفضة، قال لا بأس. وقالوا أيضا بكل شيء بأن النبي، وأيضا استدلوا بحديث ثلاثة يزرع ثلاثة ثم قال بالذهب والفضة. وأيضا قالوا بأنه يجوز الكراء إذ الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل. قالوا ومسألة الكراء بالطعام الذي يخرج منها أو يخرج منها حديث المساقات، بأن مثلا ساق أهل خيبر وجعل لهم الشطر، فقالوا هذه دلالة واضحة جدا على جواز كراء الأرض بشيء منها. استدلوا بحديث المساقات بأن سلم يعني ساق مع هيهود خيبر لأنهم يعملون في الأرض ثم يعني يأخذ منهم الشطر على شطر ما يخرج منها. وهذا القول من أعدى الأقوال، وإن كان الأحوط هو القول الشافعية والمالكية في هذا الباب على خروج بالطعام وحتم المادة سد الذريعة صراحة، لأنها تكون بكل شيء سوى الطعام والشراب، سوى استغفر الله، سوى الطعام فقط، سوى الطعام. هذا القول الذي قاله الإمام الشافعي بن مالك هو الأوجه والأقوى، وإن كان العم أو الأقرب إلى الدليل هو قول الحنابلة صراحة في هذا الباب، قول الحنابلة وفي قول الشافعية الحيطة في هذا الباب أنه يجوز كراء الأرض. والغار الذي ذكر غرر مغتفر، الغار الذي ذكر من قبل الأولين الذين قالوا منعا بتا في العموم، هذا الغار مغتفر، سواء يقول ما نعم الذي يخرج من الأرض يكون سليما لا يكون سليما، الأصل أنه لا يكون على غير عيب، الأصل أنه يكون سليما من العيب، وما يحدث من العيب يكون نادرا. هذا الرد عليهم. أما الرد على من قصر وحصر مسألة الذهب، قلنا هذا ذكر فرد من العموم، لا لا لا يخصص. قالوا لا، هو قال يزرعها أو يزرعها يمنع تكون ممنوحة له، فيزرعها ممنوحة أو بالذهب والفضة. قلنا لا، هو قال الخبر هنا ليس على الحصر والقصر، الخبر قال ثلاثة يزرعون، رجل له أرض يزرع، هو لا خرج من الإجارة الآن، رجل منح هذا خرج من الإجارة، كأنه قالوا الثالث الذي فيها الإجارة بالذهب والفضة، وهذا تمثيل، يعني كأنه مثل بالفعل بالذهب والفضة على تنبيها على خلافه، تنبيها على غيره وليس حصرا وقصرا. ويبقى أن نقول القوة في الخلاف هنا في مسألة الطعام الذي يخرج منه، ولكن الجميع مع اختلافهم قالوا بحرمة كراء الأرض على المديانات والجداول، لأنهم كانوا يبيعون في الجارية على الماديانات والجداول، فتثمر هذه أو أقول الزرع يكون ثمر هذا ويكون فاسدا في هذه، فيكون ضاع عليه كل عمل، وهذا فيه هنا الغرر يتمكن في هذا الباب، أنهم كانوا يبيعون على الماديانات وعلى الجداول، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم وكان هذا مدعاة لفساد ذات البيت، فنهى هنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. على كل هذه الخلافات التي قلتها اتفقوا جميعا على حرمة كراء الأرض على الماديانات، ثم جاء التفصيل الذي قلته لكم. وأقرب الأقوال قول الشافعية والمالكية والحنابلة، وقول الحنابلة يمكن أكون أقرب أسد بمسألة التعميع من أجل أن هذا معضد بالأصل. وأما لما من قال بأنه لا يجوز في الطعام الخارج منها، إما أن يؤول على أنهم يقصدون بالماديانات، وإما أن يؤول على أنه يقول حسما لمادة الربا على حتى لا يكون طعام بطعام، حتى لا يكون طعام بطعام. بهذا نكون انتهينا من الباب الأسفل. هناك أربعة حديث نفس الباب ما قرأتها أنت، هو نفس الباب، ما هي الأربعة باب فيها كل باب فيه حديث أو في حديثين، اقرأهم أنت كلهم على نفس الأخر، اقرأ براءة الأعلى حتى نصيب، اقرأ براءة الأعلى، وكن هذا الشرح كله قد ضم ذلك، ويبقى لنا الفوائد المستنبطة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الشافعي رحمه الله: باب كراء الأرض. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يكري أرضا لهم مزارعا، فأتاه إنسان فأخبره عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر المزارع، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما وذهبت معه حتى أتاه بالبلاط، فسأله عن ذلك فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فترك عبد الله رضي الله عنه ثم أخذ على العموم، ثم ذلك علم بالذهب والفضة قال لا بأس. لكن هو هنا كان ابن عمر حسب ان ان ان انه اجاز الكراء بالذهب والفضه على انه من قول من قول رافع يعني مدرج، وهو كانه لا يرى بان القول الصحابي يخصص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح انه مرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها وليؤاجرها. قال: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقله، والمحاقله استقراء الارض. استقراء الارض، نعم، هذا هو ثلاث الابواب، الرخصة في قراء الأرض البيضاء بالزعم والتفكير. وكله حبيبي كله بابا كله باب واحد. ممكن نخلي فوائد بكرة. ثبات الحديث التي مضت وبعدين نقرا هذه على الفوائد فقط في المسألة المنتهية. من هنا من أول حديث. وبعدين كيف نذهب إلى اليمين والشمال؟ مش معقدة، بعد كده معنا ما نخلص نحوي أنا أول باب تحوي يمين وأنا نعمل القيادة في السوق تنزل وقالك تحوي يمين حتى في الهاتف يقول تحوي يمين وقت على الإشارات هو أي نعم هذا هو في قول السلام إنما يزرع ثلاث رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا يبقى هذه حيث قلناها الحق أن إنما ليست على بابها إنما قد تأتي وهي ليست على بابها كقول السلام إنما الربا في النسية يعني إنما الربا الكامل لو كان في النسية وهذا يبقى إنما ليست على الحصر وليست على بابها قد تأتي وليست على بابها في هذا الحديث إنما يزرع ثلاثة رجل هذا نعم فائدة الثانية الأصل في المعنى في قراءة الأرض الحل والدلاء على ذلك أن ابن عمر قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى سمعنا رافع بن خديجة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتركناه فتأتي الفائدة الثالثة فضل الصحابة سرعة استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عالي فقط فترك في قوله فليمسك أرضه قد يأتي الأمر للإرشاد وليس الوجوب وهذا الأمر هنا للإرشاد لما؟ لأنه أباح في الأمر الثاني بالذهب والفضة الكراء نعم فيكون الأمر هنا للإرشاد وليس للوجوب فضل ابن عمر سرعة الاستجابة هنا شف وتر جزاك الله خيرا سددك الله وجعل ذلك في موازين حسناتك نعم لو في أسئلة تفضل في أسئلة تفضل سؤال من أخت تقول أنه ما قرب اسمهم بالحج في القرى وأن علاقتها بالوزير جيدة فهل تخرج هذه الطريقة من القرى؟ نعم لها ذلك نعم لها ذلك إذا من الله عليها فرصة مثل هذه لا تضيع إلا أن يكون أنه سيؤخر واحدة ويدخلها مكانه فنأخذ حق غيرها فلا لكن أنا أعرف أن الوزير يعطي من شاء ويدع من شاء وليس مسألة تفتيه لها ذلك إلا أن تتأكد بأنه يعطي يمنحها ليمنع غيرها أو يمنحها بمنع غيرها فهذا لا يجوز مريض زرعوا له في الوريد بالبيج نعم اخويا للدواء ما حاجه لا ما خلاه بالبيز ما هو ده يعني لا اعلم معناه هي شيء يدخلين له الدواء في الوريد لا ليس للطعام هل يصح الطعام يما ابو يا نعم عشان مش فيش بالايه ايه هو اسمه على مثلا مسمار السائل بربيه ممكن خلاص يبقى هي تفهمنا رجاء فاهمين ماذا تقصين عشان نتصور الفتوى عبارة عن التصور خرطوم او انبوب قالت ايش خرطوم او انبوب في الوريد لا يدخلون فيه شيئا دواء ليس للطعام يعني هذا الدواء ليس طعاما ولا يقوم مقام الطعام على فيتامينات ولا هو محلول سكر مثلا او المحلول المحاليل المعروفه ليس فيه شيء، لا يفطر، لا يفطر على الراجح الصحيح طبعا. لا اقول في الثمانينات يفطر، اقول ذلك لانه قد لازم من زيت الطعام، قال يدع طعامه وشرابه وشهواته. نعم هذا لم يدع الطعام، فلو دواء كما وصفت الاخت الفاضله اذا هو على صومي على الراجح الصحيح. هل يجوز بيع قطع الاراضي او العقارات لاناس يصير لهم بيننا موطئ قدم بحيث يضرون المسلمين، وهؤلاء القوم الذين يضرون المسلمين الا ما يشتروا علنا يرسلون من يستترون نيابه عنهم من بني البتنة، علما ان هذا البيع من باب تقسيم الارض. وفين السؤال؟ هل يجوز بيع هذه الارض؟ لا يجوز، لا يجوز بحال من الاحوال، هذا كبيع السلاح لأهل الكفر لا يجوز حمل الأحواز. يسأل عن رأي فضيلتك في كتاب النجم الوهاج بشرح المنهاج، وهل هناك أنفع منه؟ هو كتاب لامع جدا نافع جدا، لكنه كتاب كبير على من هذا المتوسطين، لو كان الأخ مبتدئ فلا، ما الحكم في يصعب عليه، هذا مرحلة متقدمة. ما الحكم في، لكن هو كتاب مهم جدا لطلب العلم أن يقتنيه. ما الحكم في إخراج زكاة الفطر بالقيمة النقدية؟ حكم إيه؟ إخراج زكاة الفطر النقدية. الخلاف وارد بين الأحناف وبين الجمهور، وأدلة الأحناف أدلة وهي حتى من ناحية النظر، وأدلة الجمهور هي الأقوى في هذا الباب، وهذا الراجح والله تعالى أعلى وأعلم، أن الصحيح أنها لا تخرج نقدا. قد قال مسلم، قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، قال صاعا من أقص، قال صاعا من تمر، ولو كان بالمال لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم، انه واجب عليه البلاغ وواجب عليه البيان، ولا يقال بان الناس الان في هذه الازمنه احوج الى المال من الطعام. لو القينا رجلا في الصحراء وثلاث ايام بلا طعام ولا شراب، اول ما يريده ما هو؟ اما شراب واما طعام، ولو كان البرد قتله، هل يريد الثياب ام يريد الطعام؟ يريد الطعام. هم يحتاجون لحديث معاذ يقتلوني بكل خبيث ولا لبيس، صحيح؟ وهذا حديث مرسل اصلا. والامر الثاني كان في الجزيه ليس في الزكاه، يعني ليس في محله. قال يقتلوني بكل لبيس اللي هو بيلبس يعني، واهل المدينه احوج الى ذلك، وكما قلنا هذا في الجزيه ما كان في الزكاه، وايضا حديث مرسل لم يصح. يقول يا شيخ بالله نريد مجلس خاص بالإجازة لما عندك من أسانيد، خاصة وقد تطاول أصحاب شبر على طلاب العلم به. طيب توعدوا أنتم كمجموعات طلبة العلم، توعدوا يوما يكون في مجلس سماع وأعطيكم الإجازات بأسرها، وإذا فعلت أنا سأبتدئ بالإجازة من شيخ محمد إسماعيل المقدم، أعلن أنا أدين الله بأن هذا أنبى المرة رأيته وأخذت منه إجازة. ما احنا في مجلس العلم ونقعد مجلس المعلم ناخذ الإجازة خلاص. ترى ما رأى سعيد. لا لا بالبركة أيضا نجعلهم يقرؤون حتى ولو الكتب الستة، كل طرف من الكتب الستة ثلاث أحاديث من أول كل كتاب. عشان يكون أيضا بركة مجلس السماع ونعطيهم بعد ذلك الإجازة، لكن سواء إجازة عن طريق الشيخ محمد. وإن كان يعني أنا معي بعلوم، لكن صراحة يعني ديانة ووفاء لفضيلة الشيخ. تأخذ الجميع في جلسة واحدة؟ لا ليس في جلسة واحدة، هو في مجلس سأقدم الإجازة عن طريق فضيلة الشيخ محمد. توعدوا هم يتوعدون جميعا على وقت، وبعد ذلك نعطي هذا الباب. يقول نعم. قلتم حفظكم الله لكم ما أخذ على كتاب الواضح للدكتور الأشقر في أصول الفقه. نعم. والكتاب عندي وأذكر منه. نعم. الدكتور الأشقر رحمه الله وهو من النبلاء من الفضلاء، كتابه جيد في بابي، لكن صراحة إذا نظرت لكل آخر باب بيعطي أسئلة ما يجعل بالباب، وأيضا تكون أشق ما تكون على طالب العلم. الأمر الثاني أنه متأثر جدا بالشوكاني. الشوكاني أصلا حتى كتاب الأصول عنده حل الفاظه على نوع الطريقه الحديثيه او طريقه النقد، لكن الشوكاني طبعا الشوكاني متاثر جدا بان الاجماع ليس مدرك من مدارك الاحكام. فدكتور عمر متأثر بكتابات الإمام الشوكاني هذه. طيب كل ما عنده في مجلس واحد ما كل ما عنده في مدارس يا حاتم. خلاص توافقنا الآن الأمر بين أيديكم فتوافقوا على موعد نبدأ به ونعطي الإجازة بإذن الله. امتى بقى يتسنى الموعد؟ لا هم سيعطيني الموعد في يوم اليوم الثلاثاء اليوم الأربعاء يوم الخميس في هذا اليوم قبل أن نبدأ. لا قبل أن نبدأ هيكون الدرس الساعة 5 يبقى مجلس السماع هيكون قبل نصف ساعة عشان يبقى خلاص مستديم ونبدأ في الدروس. يأخذون إجازة ويبدأ في الدروس. ماشي انتهت الأسئلة. جزيت الجنة يا سكينة أحسن الله عليك. نسأل الله أن نشكر لك كما يحسن أدبك ونسأل الله على أن يشكر الجميع وأن يثبت الجميع على كل خير وبر وأن يوفق الجميع إلى العمل بهذا العلم ونشر ذلك بين الناس وقمع البدعة ورفع ونشر السنة. اللهم بلغنا رمضان ومكن لنا من العبادة فيه. نسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا ذخر محينا أبدا وأن لا يمكن منا أحدا وأن يتوب علينا ويجعلنا ويمنحنا سرعة الفيئة والأوبة ويجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وأنشر ذلك بين الناس. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. طيب الله أنفاسك وأنفاس الجميع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.